فعلا أرشدك الله من قطاعك. رجعت شرحنا هذا بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قبل أن نبدأ بشرح هذا المقطع من ثلاثة الأصول، ذكرنا إشكال في الدرس السابق، وهي قضية فيما يتعلق بالموالاة، ومسألة محبة الزوجة الكتابية. قلنا أن هذا مشكل إذا خرجناه على مسألة الموالاة المحرمة. الحقيقة بعد التأمل والنظر وجدنا أن هذا داخل ضمن المحبة الطبيعية، كمحبة الرجل لزوجته العادية، ومحبة الأطفال، ومحبة الطعام، وغير ذلك. فيرتفع الإشكال في هذه الحال، إلا أنه يكون الإشكال إذا أحب ما عليها من عقيدة وما عليها من دين، فهذه مسألة أخرى. وإن كان بعض الفقهاء والمذاهب الأربعة نصوا على الكراهة، ولكن الأمر يبقى داخل تحت المحبة الطبيعية، داخل تحت المحبة الطبيعية، وبهذا يزول الإشكال والحمد لله. المسألة الثانية التي أحب أن أنبه عليها، وهي مسألة الفرق بين النبي والرسول. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى في القاعدة أو في المسألة الثانية، وهي مسألة أنه لا يجوز أن من وحد الله وأطاع الرسول لا يجوز له، عفوا، أن الله تعالى لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. ويلحظ أن المصنف رحمه الله تعالى يفرق بين النبي والرسول، قال ولا نبي مرسل. وهذا هو الصحيح، أن هناك فرق بين النبي وبين الرسول، فكل رسول نبي وليس كل نبي رسول. والذي يحفظه الجميع من التعريف أو التفريق بين النبي والرسول، أن الرسول هو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، وهذا الصحيح. والنبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، وهذا محل نظر أو يحتاج إلى مزيد بيان وتوضيح. النبي، فهناك فرق بين النبي والرسول، وقد فرقت وقد جاء التفريق في كتاب الله عز وجل. يقول سبحانه وتعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. فهنا فرق بين النبي وبين الرسول، قال نبي ورسول. أما بالنسبة للرسول فهو من أمر بشرع، من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. أما النبي فهناك تعريفات عدة للنبي. قيل أن النبي هو مجدد شريعة من قبله من الرسل، فنقول أن موسى عليه الصلاة والسلام رسول، وبعث في أمته سواء في حياته أو بعد وفاته عليه الصلاة والسلام أنبياء كثر يجددون ملة موسى، وينشرون التوراة هؤلاء الأنبياء. وقيل أن النبي هو من أمر هو من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه. من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه. وربما هذا يحدث إشكالا، وهي كيف أنه يوحى إليه ولا يؤمر بالتبليغ؟ والجواب سهل، الجواب قد يكون كرامة من الله عز وجل له، كرامة من الله عز وجل له، أكرمه سبحانه وتعالى، أكرم هذا النبي فبلغ هذه الشريعة له خاصة. ولذلك يحمل ما جاء في الصحيحين من الحديث العظيم، قال: ويأتي النبي وليس معه أحد، يحمل على هذا المحمل أو على هذا التفسير أو على هذا الجواب، يأتي النبي وليس معه أحد، فالله عز وجل أكرمه. هناك تعريف ثالث للنبي، قيل أن النبي هو من بعث إلى قوم موافقين. النبي هو الذي أوحي إليه بالشرع وبعث في قوم موافقين، ليسوا معاندين أو مخالفين أو مشركين، بخلاف الرسول هو من بعث إلى قوم معاندين أو مخالفين أو مشركين. أما النبي فيبعث في قوم موافقين، وهذه المعاني كلها صحيحة وعليها أدلة. ولذلك الأنبياء أكثر من الرسل، أكثر من الرسل. وقد جاء في حديث لا يخلو سنده من نقال، حديث أبو ذر، حديث أبو أمامة، حديث أبي ذر وحديث أبي أمامة، أن الأنبياء 310، عفوا، أن الرسل 310 رسولا، وأن الأنبياء 124 نبيا، وفي لفظ آخر 120,000 نبي. وكما قلت لكم الحديث لا يخلو سنده من نقال، فيه ضعف. وجاء في بعض الآثار أنه إذا مات نبي من أنبياء بني إسرائيل خلفه نبي آخر، فهذا يدلنا على كثرة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. بالنسبة لهذا المقطع في هذا اليوم، يقول المصنف رحمه الله تعالى: اعلم أرشدك الله لطاعته. هذا تلطف أيضا ثالث من المصنف رحمة الله عليه، وهو دعاء للمتعلم وللقارئ وللسامع. قال: اعلم أرشدك الله لطاعته، يعني وفقك وهداك لطاعته. والرشد ضده الغي، الرشد ضده الغي. هذا دعاء كما ذكرنا لكم مسلك المؤلف رحمه الله تعالى، وأنه مسلك عظيم فيه تلطف بالمتعلمين وفيه ترفق بهم ودعاء لهم. أرشدك الله لطاعته، أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن الحنيفية ملة إبراهيم. الحنيفية هي ملة إبراهيم أبو الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. والحنيف هو المائل عن الشرك قصدا إلى التوحيد، هذا هو الحنيف. الحنيف هو المائل عن الشرك قصدا إلى التوحيد. وقد فسر المصنف رحمه الله تعالى الحنيفية، قال: هي أن تعبد الله وحده ولا تشرك به شيئا. هذه هي الحنيفية، أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا. فكل من عبد الله سبحانه وتعالى عبادة خالصة ولم يشرك بالله شيئا، فإنما هو على ملة إبراهيم. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام هو أبو الأنبياء، ذلك أنه عليه الصلاة والسلام كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، وقد رزق بإسحاق وإسماعيل، ومن إسحاق جاء أنبياء بني إسرائيل، ومن إسماعيل جاء الخاتم عليه الصلاة والسلام، وإبراهيم أبو العرب كما سيأتي إن شاء الله في ذكر الأصل الثاني من الأصول الثلاث. ولذلك شرف الله عز وجل إبراهيم بهذه المنقبة العظيمة، وكان إماما في التوحيد كما هو حال الأنبياء. لكن إبراهيم عليه الصلاة والسلام جاهد جهادا عظيما وقرر التوحيد تقريرا عجيبا. ولذلك يقول تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. حنيفا يعني مائلا عن الشرك قصدا إلى التوحيد، إلى التوحيد. إذن هذه هي الحنيفية، الحنيفية السمحة، ملة إبراهيم وملة جميع الأنبياء والمرسلين هي عبادة الله وإفراد الله عز وجل وحده بالعبادة، وعدم قصد غيره، وعدم الوقوع في الشرك جملة سواء كان أصغرا أو أكبرا. قال: والدليل على ذلك قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ما هي العبادة؟ العبادة يعرفها الأصوليون بأنها ما أمر به من غير اقتضاء عقلي ولا اضطراد عرفي. ما أمر به من غير اقتضاء عقلي ولا اضطراد عرفي، هذا تفسير أو تعريف علماء الأصول للعبادة، المعنى واضح. ولذلك يقول الفقهاء: الأصل في العبادة البطلان والتوقف حتى يرد الدليل. يعني لا يجوز للإنسان أن ينشأ عبادة من عقله عن طريق الاجتهاد، أو تنشأ عبادة عن طريق ما تعارف عليه الناس واعتادوه. فإذا جاء الدليل بأن هذه عبادة وجب لزومها على حسب حكمها. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. الحديث الآخر: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. في حديث العرباض: عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. والآثار والأحاديث في هذا كثيرة جدا. وأفضل تعريف للعبادة كما ذكرت لكم تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهي قوله: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال، من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. اسم جامع لكل ما يحبه الله من الأعمال، من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، سواء أعمال القلوب أو أعمال الجوارح. أعمال القلوب وأعمال الجوارح، ومر التفصيل في هذا في الدروس السابقة. إذن هذه الحنيفية أيها الإخوة، الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله مخلصا له الدين. والدليل على ذلك قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وليس هذا هو الدليل فقط، الأدلة كثيرة من الكتاب والسنة، بل القرآن جاء لتقرير هذا الاعتقاد، لأن جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جاءوا به، جاءوا بإفراد العبادة لله عز وجل، وبنبذ الشرك والبراءة من الشرك وأهله، أو الخلوص من الشرك وأهله. نعم. فقل معرفة الأهل ربا ودينه ومن يكون محمدا صلى الله عليه وسلم. فإذا قيل مرة فقل رضي الله به ربا وأرضاه به على جميع الأنبياء، وهو محدود ليس بمحدود. والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وكل ما سوى الله عالم، وانا واحد من ذلك العالم. فاذا قلت لك شد المصنف رحمه الله تعالى دخل في المقصود من هذا المصنف والمؤلف، وقد ذكرت لكم أنه في المسائل الأربع والمسائل الثلاث التي مرت معنا إنما هي موطئات لهذا الأمر العظيم، وهي ثلاثة الأصول التي يسأل عنها العبد في قبره، وبمعرفتها والمقصود الاعتقاد والنطق والعمل يكون العبد من الناجين بإذن الله سبحانه وتعالى. وهذه الثلاث أصول ورد فيها الحديث الصحيح المشهور، وهو سؤال الملكين للعبد في قبره: من ربك وما دينك وما نبيك، أو ما هذا الرجل الذي بعث فيكم. فأما المؤمن فيقول: ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأما المنافق أو الكافر فيقول: ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. وهنا فائدة أيها الإخوة نستنبطها من هذا الحديث، أن التقليد في هذه الأصول الثلاثة لا يصح، لا يجوز من المرء أن يقلد في ثلاثة الأصول هذه، بدليل أن هذا الرجل الذي لم يستطع الجواب ألجم فكان يقول: ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، يعني على سبيل التقليد، على سبيل التقليد. ولذلك قال العلماء أنه يجب على المكلف أن يستدل، بمعنى أنه يعرف هذه الأشياء بأدلته وأن لا يقلد فيها، فيعرف ربه عز وجل وأنه هو الخالق الرازق المحيي المميت المستحق للعباد، المستحق للعباد. وأيضا يعرف دينه هو دين الإسلام، ويعرف نبيه صلى الله عليه وسلم وما لهذا النبي من الحقوق، وأيضا ما هو الإسلام، الإسلام بالأعمال الظاهرة والباطنة والتي تمثلها أركان الإسلام وأركان الإيمان. أما التقليد فيها فلا يصح، ولذلك يذهب أهل التحقيق إلى أن المرأة لا يعذر في مسائل الاعتقاد ما دام أنه باستطاعته الحصول على هذه الأشياء إذا كان في دار المسلمين أو في دار الإسلام، فيجب عليه أن يستدل، ويكفي له، يكفي باستدلاله الإجمال وليس التفصيل. فالمقصود أنه إذا عرف الله عز وجل وأنه هو الخالق الرازق المستحق للعبادة كفاه، ويعرف أن ما معنى الحمد لله رب العالمين، وما معنى هل من خالق غير الله، وما معنى مثلا اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. أيضا معرفة الإسلام، معرفة النبي عليه الصلاة والسلام، ويستصعب هذا الدليل طوال، أو يستصعب هذا الاعتقاد طوال حياته، بمعنى أنه لا يأتي بما ينافيه وينقضه، لا يأتي بما ينافيه وينقضه. إذن هذه مسألة مهمة أيها الإخوة، ينبغي للمسلم أن يتنبه له. ولذلك سيمر معنا بإذن الله تعالى ذكر مسائل الجهل. قال المصنف رحمه الله تعالى: وهنا يعرض هذه الأصول بأسلوب مشوق وبأسلوب يدعو إلى ترسيخ هذه المعلومات في ذهن المتعلم وطالب العلم. ولذلك سعى بعض أئمة الدعوة إلى تبسيط الأصول الثلاثة للصغار، وذلك عن طريق السؤال والجواب. السؤال: من ربك؟ قل كذا. الجواب: كذا. لما عرفت ربك؟ بكذا. لماذا؟ لأن الصبي أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم بأن نفتح عليه منذ الصغر لا إله إلا الله، ليس قولا ولكن قولا واعتقادا وعملا، فيعلم ويدرب على هذه الأشياء منذ الصغر، منذ الصغر. وهذا شأن المسلم مع عقيدته. فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة الواجب على كل مسلم، تعلم هذه الأصول الثلاثة ومعرفتها والعمل بمقتضاها، فقل معرفة العبد ربه. ومعنى ربه هنا ما هو؟ ما معنى ربه هنا؟ يعني كثيرا ما قررنا في الدروس السابقة مسألة الربوبية والألوهية. فالمسلم يعرف أن معنى الرب هو إيش؟ المعبود. فليس معنى قولك من ربك يعني من خالقك أو من رازقك، لأن هذه قلنا أن الجميع متفق على اعتقادها. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء إلى المشركين، جاء إلى قوم يعتقدون أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر، وهو لم يدعوهم إلى هذا الأمر، وإنما دعاهم إلى صرف العبادة له سبحانه وتعالى وعدم صرف أي نوع منها لغير الله رب العالمين. فإذا قيل لك من ربك، فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه. ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه، هذا هو الرب المستحق للعبادة وحده سبحانه وتعالى. ولذلك ذكرنا الفرق بين الربوبية والألوهية، وقلنا أن الجميع متفق على توحيد الربوبية حتى المشركين. ومعنى توحيد الربوبية اعتقاد أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر الذي له الأمر. وهذه ذكرنا الأدلة عليها ولا حاجة للإعادة. وأما توحيد الإلهية فهو الذي حصل فيه الإشكال والخلل، ومن أجله بعث الأنبياء والمرسلون. بعث الأنبياء وجادلوا أقوامهم وحاججوهم بالأدلة والبراهين وأقاموا عليهم الحجة، ومن لم يستجب قاتلوه لأجل هذا الأمر العظيم. وهذا الأمر هو الذي حصل فيه الإشكال، هو الذي حصل فيه الخلق. لذلك أيها الإخوة، مما يؤسف له أن في هذا الوقت بالخصوص أصبح كثير من الناس يركز في مسألة توحيد الربوبية، يقررون في مسائل التوحيد يقررون توحيد الربوبية. وهذا حقيقة من أعجب العجب. الناس ليسوا بحاجة أن تعلمهم أن الذي ينزل المطر وينبت الشجر وأن الذي يأتي بالليل والنهار هو الله، يعتقدون هذا ويعرفون هذا. إنما الإشكال والخلل والخطر كامل في مسألة صرف العباد لغير الله رب العالمين. وما عليه حال كثير من المسلمين في كثير من أقطار المسلمين، يقطع نياط قلب كل مش من صرفهم العبادات لغير الله عز وجل، في النذر والذبح والدعاء والطواف والسجود وغير ذلك. فيأتي كثير من الناس ويعلم الناس توحيد الربوبية، الحقيقة أمر عجيب. وقد سمعت أو حدثني من سمع أن بعض الناس أرسل رسالة إلى بعض العلماء في أحد برامج الفتوى يقول إني نسيت الشوط السابع في الحج من العام الماضي، فهل يجوز لي أن أقضيه بالطواف على قبر فلان؟ هذا أمر خطير وعظيم، يبعث الحزن والأسف على حال المسلمين وما وصلوا إليه. فيأتي البعض ويتحدث عن توحيد الربوبية ويضرب لذلك أمثلة، وربما جاء بالصور على نزول المطر وعلى الشجر وعلى الغيوم والسحاب، سبحان الله العظيم. لذلك أيها الأخوة، هذا الأمر ينبغي للمسلم أن يصرف له كل جهده وعنايته، ولا يأمن الإنسان من نكر الله عز وجل، ولا يطمئن، بل عليه أن يجاهد نفسه أولا وأن يتعلم هذا الأمر العظيم وهو مسألة توحيد الربوبية. إذا قيل لك من ربك فقل ربي الله. وتوحيد الربوبية أيها الإخوة مستلزم للتوحيد الإلهي، مستلزم لتوحيد الإلهي. ولذلك نجد في القرآن الآيات التي جاءت بجدال المشركين ومحاججتهم، نجد أنهم عندما يقرون بها بتوحيد بالخلق والرزق والملك لله عز وجل، نجد أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يبينون لهم أن هذا التوحيد الذي تقرون به يستلزم أن لا تصرفوا أي نوع من أنواع العبادة إلا له، لأنه هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر. فكيف تصرف نوعا من أنواع العبادة لمن له الملك والخلق والتصريف والتدبير وتفرده بهذا الأمر؟ وأيضا توحيد الإلهية متضمن لتوحيد الربوبية، فالذي يصرف العبادة لله عز وجل هو قد اعتقد أنه هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر سبحانه وتعالى. ولذلك قال: وإذا قيل لك من رب فقل ربي الله الذي رباني بنعمه، رباني وربى جميع العالمين بنعمه. العالمين جمع عالم، والعالم جمع لا مفرد له من لفظه، العالم جمع لا مفرد له من لفظه. والعوالم كثيرة لا يحصيها إلا الله عز وجل، فهناك عالم الإنس وعالم الجن وعالم الملائكة وعالم البحار وعالم النبات وعوالم كثيرة جدا. فالله عز وجل هو الذي خلقها كلها وجعلها مطاوعة له ساجدة لله سبحانه وتعالى طوعا أو كرها، طوعا أو كرها. إذن الذي رباني وربى جميع العالمين بنعم، قلنا العالمين جمع عالم، والعالم جمع أيضا لا مفرد له من لفظه، والعوالم كثيرة كما ذكرنا لكم. وأيضا الربوبية فيها معنى التربية، فيها معنى التربية، رباه بنعم. فالله عز وجل تفضل على العباد بنعم لا تحصى ولا تعد. قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وفي الحديث يقول الله عز وجل حديث القدسي: إني والجن والإنس في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، وأرزق ويشكر سواي. وهذا أمر عظيم. ونعم الله عز وجل كما ذكرت لكم كثيرة وعظيمة. وأعظم نعمة ينعم الله عز وجل بها على عباده هي نعمة الهداية والتوفيق للدين الذي ارتضاه الله عز وجل لعباده، وهو الإسلام، كما قال تعالى: من يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. ويقول تعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. وأما نعم الله فكثيرة جدا، والذي يريد أن يقف على بعضها يقرأ سورة النحل، والتي تسمى بسورة الأنعام أو بسورة النعم. هذه السورة العظيمة التي ذكر الله عز وجل امتنانه على عباده بكثير من النعم. والدليل على ذلك يقول: الحمد لله رب العالمين. كذا هذا الدليل على من ربك، الحمد لله رب العالمين. الحمد هو الثناء على المحمود، وكما ذكرت لكم في بداية درس القواعد الفقهية أن فسرنا معنى الحمد، واللام هنا قيل للاستحقاق، يعني الحمد مستحق لله عز وجل، مستحق لله عز وجل. وهناك فرق بين الحمد وبين الشكر، فيقولون الحمد يكون باللسان، وأما الشكر فيكون بالجوارح، يكون بالجوارح. هذا الفرق بين الحمد وبين الشكر. رب العالمين، الرب أيها الإخوة إذا أطلق لا ينصرف إلا لله عز وجل، إذا أطلق لا ينصرف إلا لله عز وجل. ويأتي في لغة العرب بمعنى السيد، وبمعنى صاحب الشيء إذا أضيف، ولكن إذا أطلق لا ينبغي أن يطلق أو ينصرف إلا إلى الله عز وجل، لكن أن أضيف انصرف إلى ما أضيف إليه، رب الدار، رب البيت، رب الناقة مثلا. والإضافة أنواع، إضافة اختصاص وإضافة تشريف وغير ذلك. إذن هذا هو الدليل، وهو قوله الحمد لله رب العالمين. الحمد هو الثناء على المحمود، وهو الله عز وجل بجميع المحامد، ولا يستطيع أحد أن يحمد الله عز وجل تمام الحمد وأن يشكره تمام الشكر إلا لا أحد يستطيع أن يبلغ الكمال والتمام. ولذلك الله عز وجل حمد نفسه، حمد نفسه في كثير من المواطن، واستفتح كتابه بالحمد، الحمد لله رب العالمين. وأهل الجنة يدخلون الجنة فيحمدون الله عز وجل، استفتح بعض السور القرآن بالحمد، وهكذا. نقف عند هذا القدر، لأن هناك مسائل الحقيقة لو استرسلنا بها ربما تأخذ منا وقتا كبيرا، ولدينا درس آخر وهو درس القواعد الفقهية. نسأل الله تعالى لنا ولكم التوفيق والسداد، ونسأله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. Thank you. ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا درس جديد من دروس ثلاثة الأصول، وهو متمم للدرس السابق الذي ابتدأه المصنف رحمه الله تعالى بقوله إذا، وهو الأصل الأول من الأصول الثلاثة، وهي معرفة العبد ربه وبين من هو الرب. ثم قال رحمه الله تعالى: فإذا قيل لك بما عرفت ربك، يعني إذا سألك السائل بما عرفت ربك، يعني بما عرفت خالقك وموجدك من العدم ومعبودك أيضا، السلام، فقل بآياته ومخلوقاته، يكون الجواب مقول القول فقل بآياته ومخلوقاته. ثم قال: ومن آياته، أخذ الآن بالتفسير والتبيين، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأراضون السبع وما فيهن وما بينهم. هذه من آيات الله عز وجل ومخلوقاته. ولعل سؤالا يثار، وهو: أليس الليل والنهار والشمس والقمر أيضا من مخلوقات الله سبحانه وتعالى؟ الجواب بلى. إذن لماذا فرق المصنف رحمه الله تعالى بين الآيات والمخلوقات؟ الآيات جمع آية، وهي العلامة، والمخلوقات ذكر قال: السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهن وما بينهن. وتفريق المصنف قدس الله روحه وجزاه عن أمة الإسلام خير الجزاء دليل على عمق فقهه رحمه الله تعالى وتبحره في دلالات النصوص. ذلك أن السماوات السبع والأراضون السبع مما تدرك بداهة، وهي مع الإنسان طوال حياته، وهو يراها في ليله ونهاره، وفي سره وجهاره، في خلوته وجلوته، وفي كل أموره، فهي لا تشده إلى ذاك التفكر والتعمق مثل الليل والنهار والشمس والقمر، التي أو هذه الآيات العجيبات التي تختفي وتظهر بنظام بديع يدل على عظمة الله جل جلاله. ولذلك ربنا عز وجل بين في كتابه حيث قال: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فذكر عز وجل أنها من آيات الله عز وجل الباهرة العظيمة الدالة على عظم خلق الله جل جلاله. ولذلك تجد الليل يطرد النهار ويطلبه حثيثا سريعا كما قال سبحانه وتعالى، وأيضا النهار يطلب الليل، والله عز وجل يسلخ الليل من النهار. يقول عز وجل: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حديثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر. ولذلك نجد إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يستنطق أو يستخلص الجواب من المشركين حاججهم بهذه الآيات، لا سيما الليل ولا سيما الشمس والقمر وهذه الكواكب، فكلما اختفى كوكب بين لهم أن هذا لا ريب أنه مخلوق، لا ريب أنه مخلوق. وهكذا أيها الإخوة، ولذلك المصنف رحمة الله عليه قصد بهذا التقسيم معنى بديعا. وهذه الآيات الباهرات دلت كثيرا من أهل الجاهلية على وحدانية الله عز وجل وعلى تفرده بالخلق والأمر وبالرزق والتدبير، وأيضا قالوا بأن الذي له هذه الأشياء هو المستحق للعبادة وحده. ولذلك ذكرت أشعار كثيرة عنه، من ذلك قول القائل: تفكر في نبات الأرض وانظر، عموما هذه في جميع المخلوقات المقصود، تفكر في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات بأبصار هي الذهب السبيك، على قضب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. وهناك أشعار أخرى ذكرها أهل العلم تدلنا على هذا المعنى مما كان عليه أهل الجاهلية، من ذلك قول بعضهم: فوا عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد، ولله في كل تحريكة وتسكينة أبدا شاهد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. فمما يدرك بداهة لأوائل العقول قبل أواخرها أن هذه الآيات العظيمات وهذه المخلوقات البديعات التي تسير بنظام واحد لا يختلف، لا شك أن وراءها محدث ومدبر وصانع وخالق هو الله رب العالمين. فليس أحد يخلق مثل هذه الأشياء العظيمات إلا رب واحد. ولذلك ذكرنا في بداية الدروس أن الله عز وجل بين أنه لو كان هناك إله غيره عز وجل إلها غيره عز وجل لحصل اضطراب ولفسدت السماوات والأرض، وهذا يسميه العلماء بدليل التمانع، بدليل التمانع. ولذلك كان العلماء يستدلون على أهل الإلحاد من الدهريين وغيرهم بالآيات الكونية وبالكتاب المسطور. ولذلك قيل أن الإمام الشافعي رحمة الله عليه جاءه بعض الدهريين يريدون منه أن يثبت وجود الله عز وجل، فنظر يمنة ويسرة فلم يجد إلا شجرة الإبريس، فقال: هذه تدلنا على الله. قالوا: وكيف ذاك؟ قال: إن شجرة الإبريس تأكلها الشاة فيخرج منها البعض، وتأكلها النحلة فيخرج منها العسل، وتأكلها دودة القز فيخرج منها الحرير، وتأكلها الغزال فيخرج في منافذها من منافذها المسك، فمن جعل هذه الأصناف مع أن الطبع واحد؟ وأبو حنيفة رحمه الله تعالى أيضا جاءه بعض الدهريين يسألونه عن وجود الله، فقال لهم إنني مشغول بأمر أعظم من هذا. قالوا وما ذاك؟ قال قيل أن بالأمس سفينة في دجلة جاءت فحملت البضائع وبحرت بها في هذا النهر، ثم جاءت الشاطئ الآخر فأنزلتها من دون أن يكون لها ربان ولا عمان. فقالوا أمجنون أنت؟ فقال لهم بل أنتم المجانين الذين ترون هذه الآيات العظيمات، هذا معنى كلامه، هذه الآيات العظيمات وهذه المخلوقات البديعات، وتعتقدون أنه لا خالق لها ولا صانع ولا مدبر. ولذلك أيها الإخوة استدل المصنف رحمه الله تعالى بالكتاب وبأن الليل والنهار والشمس والقمر إنما هي آيات عظيمة، ليصل إلى نتيجة. ما هي النتيجة؟ أن هذه الآيات العظيمات الباهرات التي هي من خلق الله عز وجل، لا ريب أن الذي يستحق العبادة هو الذي خلقها وهو الذي أبدعها وهو الذي صنعها، فلا أحد يستحق العبادة غيره سبحانه وتعالى. ولذلك قال والرب هو المعبود. وقد قدمنا لكم في دروس سابقة أن معنى الرب أو الرب يأتي على معاني عديدة، من ضمنها المعبود المألوه المستحق للعبادة وحده سبحانه وتعالى. والدليل على ذلك قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الناس، قيل أنه إذا جاء النداء يا أيها الناس فيعم الناس كلهم مؤمنهم وكافرهم. إذا جاء النداء يا أيها الناس قيل يعم الناس كلهم مؤمنهم وكافرهم، إلا إذا جاءت قرينة تدل على أنه خاص بأهل الإيمان. اعبدوا ربكم أي وحدوا ربكم. ولذلك قال ابن عباس كل آية جاء فيها الأمر بالعبادة فمعناه التوحيد، يعني وحدوا ربكم. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى أبو الفداء العماد إسماعيل بن كثير رحمه الله تعالى الدمشقي، يقول الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة، الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. طيب ما هي العبادة؟ سبق وأنني ذكرت لكم تعريف العبادة عند الأصوليين، واخترنا تعريف شيخ الإسلام لكونه جامعا مانعا ولا يحصل فيه الدور. قلنا تعريف الأصوليين ماذا قالوا؟ العبادة لا، أنا لا أريد تعريف شيخ الإسلام، هذا تعريف شيخ الإسلام. تعريف الأصوليين نسيته ما يمدينا أسبوع واحد فقط. تفضل إيش؟ أحسنت بارك الله. ما أمر به من غير اقتضاء عقلي ولا اضطراد عرفي. فسرنا لكم المعنى، ما أمر به من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي. هذا التعريف لا شك أنه تعريف دقيق جدا، وهو حقيقة يضبط مسألة العباد. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أشار كثير من أهل العلم إلى أن أفضل تعريف للعبادة هو ما عرفه شيخ الإسلام ابن تيمية، حيث قال العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، وهو جمع بين العبادات القلبية والعبادات الظاهرة عبادات الجوارح. قالوا أنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، هذه في الحقيقة تسمى الدين كله. قد جمع حديث عمر بن الخطاب الذي في مسلم حديث جبريل عندما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث مشهور، ومنه الدعاء، ومنه الدعاء. الحقيقة أيها الإخوة أن العبادة أن الدعاء على قسمين، الدعاء في الأصل على قسمين، دعاء عبادة ودعاء مسألة. الدعاء على قسمين، دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء العبادة ما هو؟ دعاء العبادة كل العبادات من الصلاة والصيام والزكاة والحج والصدقة وغير ذلك، هذا يسمى دعاء. وأما دعاء المسألة فالمقصود به دعاء الطلب، مثل قولك يا غفور اغفر لي، يا رحيم ارحمني، يا وهاب هب لي من لدنك، يا قوي قوني، ونحو ذلك. والدليل على ذلك قول الله عز وجل وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال ربكم ادعوني استجب لكم، المقصود هنا من ظاهر الآية المقصود ايش؟ دعاء العباد، بدليل ان الله تعالى قال ان الذين يستكبرون عن عبادتي، فسمى الدعاء عبادة، فسمى الدعاء عبادة. وربما يحمل أيضا على دعاء المسألة أن الذين يستكبرون عن عبادتي يعني عن سؤالي، يحتمل هذا أو يحتمل هذا التفسير أيضا. وقد جاء في النصوص في الأحاديث قول النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء مخ العبادة، والحديث الآخر الدعاء هو العبادة، ومعنى مخ يعني أصل الشيء. وهذا الحديث ضعيف، حديث أنس عند الترمذي وآثته ابن لهيعة القاضي الذي اختلط بآخرة، وقد اختلف العلماء في توثيقه على ثلاثة أقوال. القول الوسط أن ما حدث به العبادلة فهو حديث حسن، ما حدث به العبادلة عنه فهو حديث حسن، أما ما حدث به غيره فالحديث ضعيف. هذا القول الوسط بالنسبة لابن لهيعة. أما الحديث الثاني حديث الدعاء هو العبادة، حديث النعمان بن بشير، فهذا عند أحمد والترمذي وابن ماجه وأبو داود بسند صحيح، قال صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. فمعرفة الأمر هذا مهم أيها الإخوة. ولذلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام ماذا قال لقومه؟ وأعتذركم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له. إذن هذا يدلنا على أن الدعاء الأصل فيه أنه دعاء العبادة، والمقصود به جميع العبادات التي أمر بها الشارع الحكيم. وأما النوع الثاني فهو دعاء المسألة، فهذا يكون بحيث يقف العبد بين يدي ربه فيسأله، دعاء الطلب يا غفور يا رحيم يا تواب وهكذا. يقول المصنف رحمه الله تعالى من الإسلام والإيمان والإحسان. حقيقة هنا بعض التفصيل أرجو أن يعذرني الإخوان، لا أريد أن أستطرد الشرح والإيضاح، لأن المصنف رحمه الله تعالى ذكر هنا مجملة وفصلها في كتاب التوحيد. فنحن بإذن الله تعالى عاقدون العزم بعد الانتهاء من ثلاث الأصول أن نشرح كتاب التوحيد، فهناك أشياء كثيرة ذكرها في كتاب التوحيد في هذه المسائل، ولذلك نحن نمر عليها مرورا بذكر الأدلة الإجمالية، مثل أيضا التفريق بين الإسلام والإيمان، هذه مسألة عظيمة عند أهل السنة، وأيضا الإحسان ومعرفة المخالفين في هذه العبادة وكيف فسروا الإحسان تفسيرا أخطأوا فيه على النصوص الشرعية وجنوا على النصوص ولو أعناقا. قالت ومنه الدعاء، الدعاء، ويقصد المصنف رحمه الله تعالى هنا بإيش الدعاء؟ دعاء المسألة، دعاء الطلب. لماذا؟ لأنه ذكر العبادات قبلها ويذكرها بعدها، فقصد به دعاء الطلب، يعني يا غفور يا رحيم يا كذا. فمن دعا غير الله عز وجل فقد كفر أو أشرك، من دعا غير الله فقد كفر أو أشرك. ولذلك الدعاء لا يجوز إلا لله عز وجل، والمقصود بالدعاء مناداة الله عز وجل فيما لا يقدر عليه إلا هو سبحانه وتعالى، أما الأشياء العادية فهذه جائزة ليست من العبادة. ولذلك هنا قاعدة مهمة أيها الأخوة، معرفة حد العبادة مهم جدا لطالب العلم بل للمسلم. لماذا؟ لأننا إذا عرفنا حد العبادة نستطيع أن ننزل عليها النصوص الشرعية الواردة في ذلك، وأيضا تنزيلها على ما يحدث أو ما يصدر من المكلفين. لذلك بعض الناس يخطئ خطأ عظيما في هذا الأمر، فتجده مثلا يوزع الأحكام على الناس بسبب عدم فهمه لتعريف أو لحد هذه العبادة. فمثلا نداء الحي القادر الموجود هذا يسمى نداء طلب، لا يدخل في العبادة، يعني ليس هو من العبادة. مثل تقول يا فلان وفلان حاضر عندك قريب يسمعك، هذا نداء عادي ليس هو المقصود بنداء العبادة، وهي أن تسأل الله عز وجل شيئا لا يقدر عليه إلا هو سبحانه وتعالى. قال والخوف، ومن العبادات الخوف، والمقصود فيه الخوف يعني الخوف الذي يدخل في حد العباد، وهذا يسميه العلماء خوف السر، خوف السر، لأن تخاف من شخص بأمر لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. مثل خوف كثير من العامة من المقبورين أو الأولياء أو من السحرة أو من الكهنة أو المشعوذين أو غير ذلك، يعني يحصل عنده نوع من الخوف في أمر لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. والخوف يقسم العلماء إلى ثلاثة أقسام: خوف طبيعي، والخوف الطبيعي هو خوف الإنسان من العدو أو من الأسد. والله عز وجل قال عن موسى فخرج منها خائفا يترقب، فهذا خوف طبيعي أن يخاف الإنسان من الثعبان، من الأسد، يخاف من العدو فيتفرس مثلا أو يتحصن، هذا خوف طبيعي. النوع الثاني قيل أنه خوف محرم، ومعناه أن يكون الإنسان بين قوم فيحين وقت عبادة فيخاف إن هو قام إليها سخروا منه، فيخاف إن هو قام إليها سخروا منه أو هزئوا به، هذا خوف محرم. أما النوع الثالث هو خوف السر، وهو أن يخاف من شيء أو من مخلوق في أمر لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك تجد بعض العامة يخافون من الأولياء ومن السدنة، عفوا من الأولياء ومن أصحاب الأضرحة في أمور لا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى، مثل المرض أو مثل الموت، أو يقول بعضهم هذا الميت أو هذا الولي يطيرك في السماء أو ينسفك أو يقطعك أو نحو ذلك. وقد قابلت رجلا قبل سنين فيقول بسبب بعدي وتأخري عن زيارة الشيخ، يقصد الشيخ شيخ الطريقة وهو مقبور ولي حسب اعتقادي حسب قولي، يقول بسبب تأخري أصابني مغص في البطن، يقول فعلمت أن الشيخ قد غضب علي. هذا يحدثني شخصيا رجل يقول لأنني تأخرت عن الشيخ ولذلك عاقبني فنقلت من مكان كذا إلى مكان كذا من الوظيفة، يعني نقلت إلى مكان مهجور بعيد، يقول هذه عقوبة الشيخ لي، نسأل الله العافية والسلام. هذا أمر خطير، ولذلك يجب التفريق بين أنواع الخوف. أيضا الرجاء من أنواع العباد، ولذلك المصنف رحمه الله تعالى يذكر الأدلة على ذلك، قال والدليل على كذا والدليل على كذا. يقول تعالى وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد، لا تدعو يعني دعاء مسألة ولا دعاء عباد. واحدا هنا نكر في سياق النفي، ومعلوم أن عند أهل العلم أن النكر في سياق النفي تعم يعني كل أحد. يقول فمن صرف منها شيئا لغير الله تعالى فهو مشرك كافر. قيل الكفر أعم من الشرك، وقيل بينهما عموم وخصوص. والدليل على ذلك قوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. لا برهان له به هذه جملة اعتراضية، جملة اعتراضية، وقيل وصفا لإله، وقيل هي جاءت معترضة بين الشرط والجزاء، فالجزاء الجواب لا برهان له به فإنما حساب، وليس المقصود يعني لا دليل، لا، والمقصود أن هذا الإله لا برهان له به. ولذلك في آخر آية ماذا قال تعالى؟ قال إنه لا يفلح الكافرون، يعني من اتخذ إلها مع الله عز وجل فإنه كافر. وفي الحديث الدعاء مثل العبادة، هذا كلام مصنف، ذكرنا لكم أن هذا الحديث ضعيف، الصحيح الدعاء هو العبادة. وقال والدليل قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. دليل الخوف: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. إذن الأصل أنه يجب على العبد أن لا يخاف إلا من الله، أن لا يخاف إلا من الله، ولكن هذا طبعا في الأمور العبادية، الأمور التي فيها قرب إلى الله عز وجل. أما الخوف الطبيعي فلا يأتي أحد والله ويقول والله أنا لا أخاف إلا من الله، فيأتي إلى الثعبان أو يأتي إلى الأسد، هذا من حقيقة تهور. فالمقصود الخوف الذي فيه هو عبادة القلب. دليل الرجاء قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. والمقصود بالرجاء أنه عبادة قلبية لا يجوز شرطها لغير الله رب العالمين. لكن قول الرجل لآخر أرجوك أن تأتي، أرجوك أن تذهب، هذا ليس من العبادة لشيء، هذه أمور عادية متعارف عليها بين الناس لأن الناس يستطيعونها. لكن المقصود بالرجاء هو التأمل والتطلع إلى ما عند الله عز وجل. ودليل التوكل: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني كافي. وعلى الله فتوكل، الله عز وجل أمر هنا بالتوكل عليه، والفعل الوجوب، فتوكلوا وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. والتوكل عبادة أيضا قلبية، توكل عبادة قلبية لا يجوز صرفها لغير الله عز وجل. حتى إن العلماء قالوا لقوة هذه العبادة ولكون الله عز وجل رتب الإيمان عليه على هذه العبادة في كثير من نصوص القرآن، يقول العلماء من أهل التحقيق: لا يجوز أن يقول العبد أو أن لا يعقب بثم حتى في هذا المسألة، فلا يجوز أن يقول توكلت على الله ثم عليك. قالوا لأنها عبادة قلبية محضة، عبادة قلبية محضة. حتى إن كثيرا من العلماء لا يرخصون في الأشياء العادية وإن كان يصطلح عليها العام، مثل توكلت عليك في هذه المسألة أو كذا، يقولون الأولى أن يستخدم وكلتك، وباب الوكالة مشهور في أبواب الفقه، وكلتك في كذا، أما توكلت عليك في كذا فيمنعونها. وإن كان بعض العلماء يقول أن العامة لا يقصدون بها المعنى العبادي الذي ينصرف مباشرة إلى كونها عبادة، ولكن حسمها يكون أولى، خاصة أن الألفاظ المتداخلة والألفاظ التي يكون فيها نوع مشاكلة أو نوع ارتباط مع غيرها، الأولى حسمها ومنعها سدا لما تفضي إليه أو تنتجه أو تفضي إلى أشياء كثيرة من جنسها. قال المصنف: دليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، وكانوا لنا خاشعين. فهذه طبعا من أوصاف الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فالرغبة والرهبة والخشوع كلها يجب أن تكون لله سبحانه وتعالى، والخشوع قيل يكون في القلب، أما الخضوع فيكون في الجوارح والقول. والرهب مقصود فيه الخوف من عذاب الله عز وجل، والرغب أو الرغبة هي الطمع في رحمة الله عز وجل. قال: ودليل الخشية قوله تعالى: فلا تخشوهم واخشوني، فلا تخشوهم واخشوني. وقلنا أن هناك خشية طبيعية عادية، وهي خشية الإنسان التي في معنى الخوف الطبيعي. أما الخشية التي أمر الله عز وجل بها فهي المقصود بها العبادة، فلا يجوز صرفها لغير الله تعالى، ومن صرفها لغير الله عز وجل فقد أشرك أو كفر. والإنابة أيضا، يقول تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. قيل الإنابة هي أعلى من التوبة، لأن المنيب يحقق شروط التوبة كلها ويقبل إلى الله عز وجل بالعبادات، ويقبل إلى الله عز وجل بالعبادات. ودليل الاستعانة أيضا قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين. هنا عند علماء البلاغة وعلماء اللغة يقولون: إذا تقدم المعمول على العامل أفاد الحصر والقصر. فهنا المعمول إياك، وهو مفعول به في محل نصب مفعول به، تقدم على العامل فأفاد الحصر والقصر والقلب، بمعنى أنه لا نعبد إلا إياك بجميع أنواع العباد. ولذلك هذه الآية جمعت علم الكتب كلها، بل هي أصل في وجود في خلق الله عز وجل للناس. يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى: إن الله تعالى جمع علم الكتب السماوية كلها في القرآن، وجمع علم القرآن في المفصل، وجمع علم المفصل في سورة الفاتحة، وجمع علم العلم في سورة الفاتحة في قول تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، يعني نعبد إياك. لكن تقديم المعمول هنا له فائدة عظيمة يجب أن يتنبه لها المسلم، وهي أنها تفيد الحصر والقصر. ولذلك قدم المعمول على العام. في الحديث: إذا استعنت فاستعن بالله، وهذا حديث عظيم الذي عند الترمذي، حديث ابن عباس: احفظ الله يحفظ. قال ومن ضمن قال: وإذا استعنت فاستعن بالله. والمقصود بالاستعانة هنا التي فيها معنى العباد، يعني التي لا يقدر عليها إلا الله رب العالمين. لكن الاستعانة العادية بالناس هذه ما في حرج، هذه ليست في معنى العبادة، وإن كانت تأخذ الثواب لكن ليست في معنى العبادة، وإنما تؤجر عليها بفعلك أو بفعل المعين. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في الحديث، حديث: كل سلامة من الناس عليه صدقة. ومن ضمنها قال: وأن تعين الرجل فتحمله على دابته صدقة، ولو طلب أحد منك الاستعانة أعنه تعينه. فهذه من حق المسلم على أخيه المسلم. فلو قلت لرجل: يا فلان أعني على حمل هذا الشيء، هذا أمر عادي. لكن الاستعانة في أمر لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، هذه يجب أن لا تصرف إلا لله سبحانه وتعالى. ودليل الاستعاذة، ومعنى الاستعاذة هي الالتجاء والاعتصام والتحرز، قوله تعالى: قل أعوذ برب الفلق. والفلق هو الصبح أو الإصباح، فالق الإصباح وجعل الليل سكنا. قل أعوذ برب الفلق، يعني ألتجئ وأعتصم وأتحرز برب الفلق وهو الله عز وجل. وأيضا قل أعوذ برب الناس. كل هذه يجب أن لا يصرفها الإنسان إلا لله عز وجل، لأنها من أنواع العبادة، من أنواع العبادة. ودائما أرجع وأؤكد على قضية التفريق، على قضية التفريق. فيجوز للإنسان أن يلتجئ ويعتصم بإنسان يستطيع بذل السبب لرد مكروه ما محسوس. يجوز أن يلتجئ الإنسان أو أن يعتصم أو يستعيذ بمخلوق يستطيع بذل الأسباب في دفع مكروه محسوس. فيجوز لك أن تعتصم بشجاع أو تلتجئ إليه بأن يرد عنك مثلا الأسد الذي هجم عليك أو العدو الذي هجم عليك أو شيء يطربك محسوس أمامك. أما تأتي وتقول مثلا يا فلان الحي القادر الموجود الذي عنده القدرة، تقول إني ألتجئ بك وأعتصم بك في دفع المرض الفلاني عني، هذا هو الشرك الأكبر الذي لا يجوز صرفه لغير الله عز وجل. لماذا؟ لأن المرض لا يصرفه إلا الله سبحانه وتعالى، وبذل الأسباب حتى الإنسان لو بذل السبب لا يعتقد في نفس السبب أنه مؤثر في ذاته، وإنما يعتقد بأن الله عز وجل إذا أراد أن يجعل في السبب شفاء جعله وأراد سبحانه وتعالى. فلا بد من التفريق بين هذه الأشياء. ودليل الاستغاثة أيضا قوله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، هذا حصل في غزوة بدر، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم. الاستغاثة عبادة من العبادات، وهي أخص من الدعاء، وهي طلب الإغاثة والإنقاذ من الضيق ومن الشدة. ودائما المستغيث يكون في حال ضعف وعجز، فهو يستغيث بمن يقدر. وعلى التقسيم السابق أيضا يجوز للإنسان أن يستغيث بالمخلوق الموجود القادر على بذل السبب بدفع مكروه محسوس. رجل سقط في بئر مثلا، وعلى رأس البئر رجل، فاستغاث به فقال له أغثني وأنقذني مثلا، هذا أمر مشروع ومطلوب. ولذلك قال تعالى في قصة موسى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، فاستغاث طلب منه الغوث. لكن ما رأيكم برجل سقط في بئر مثلا وليس هناك أحد، فنادى حيا قادرا ولكنه غير موجود بعيد عنه، ما تقولون في هذا؟ هذا شرك أكبر. لماذا؟ لأنه لا بد أن يكون الحي القادر أن يكون موجود الأمان، وقادر على بذل السبب أيضا، قادر على بذل السبب بدفع هذا المكروه. هذا أمر مهم يجب التفريق بين ما يخص الله عز وجل وما يخص المخلوق. أما دليل الذبح فقوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. نسكي يعني ذبحي، ونسيكتي ذبيحتي، فهذه لله عز وجل، فمن أراق دما لغير الله عز وجل فهو مشرك كافر. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام والحديث الصحيح من حديث علي بن أبي طالب لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله، مع أن الحديث جاء بذكر أيضا لعن الوالدين، لكن هذا يحمل على اللعن المقصود فيه الطرد والإبعاد من رحمة الله عز وجل والتخليد في النار إن لم يتب، لأنها عبادة شركية، عبادة صرفها لغير الله عز وجل، إذن هو وقع في الشرك الأكبر. والذبح أنواع، الذبح معروف، ذبح التقرب مثل الأضحية مثل النذر ذبيحة النذر وغير ذلك، وهذه طبعا كلها لله عز وجل. ومن صرف أي نوع من أنواع الذبح لغير الله بأن ذبح لغير الله، ذبح لقبر أو لولي أو للجن مثلا، فهذا قد أشرك شركا أكبرا مخرجا من ملة الإسلام. أما هناك ذبح عادي لأجل الإكرام، هذا ذبح عادي. هناك أيضا ذبائح مسنونة مثل العقيقة ومثل الأشياء الأخرى التي محلها كتب الفقه. وذكر النذر رحمه الله تعالى واستدل له، والنذر معناه الإيجاب، وهو إيجاب المسلم المكلف، إيجاب المسلم المكلف على نفسه ما ليس واجبا شرعا، لأن يوجب عليه مثلا صيام أيام محددة أو متفرقة أو مجموعة أو مثلا مبلغ مالي، أو يوجب عليه على نفسه عبادة لم تجب عليه في أصل الشرع ولكنه أوجبها على نفسه. يقول تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فهذا هو النذر، فلا يجوز أن ينذر إلا لله سبحانه وتعالى. ولذلك قال تعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم، فإن الله يعلم. ولذلك من نذر لغير الله عز وجل فقد أشرك أو كفر، كمن ينظر للقبور والأضرحة أو للأشجار من دون الله عز وجل، مقصود الأشجار التي تقصد بالعبادة وغير ذلك. هذه أيها الأخوة بعض أنواع العبادة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، والقاعدة في ذلك ملخص الكلام، القاعدة في معرفة حد العبادة ومعرفة ما يجوز صرفه لله عز وجل وما يجوز أن يكون للمخلوق، حتى نفرق في مسألة الشرك أو الكفر. ويدلنا خلاصة هذا الأمر على أن من صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله عز وجل فقد كفر وأشرك الكفر الأكبر والشرك الأكبر المخرج من ملة الإسلام. تعلمون أن العلماء يقسمون الشرك باعتبارات، وبعضهم يذكر أن هناك شركا خفيا وشركا ظاهرا، لكن حقيقة حتى لا نطيل، أفضل تقسيم للشرك وما ذهب إليه أئمة الدعوة رحمهم الله تعالى من قولهم أن الشرك على ثلاثة أقسام: شرك أكبر وشرك أصغر وشرك خفي. الشرك الأكبر هو من صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله رب العالمين، هذا قد وقع في الشرك الأكبر الناقل من ملة الإسلام. أي نوع من أنواع عبادة صرفها لغير الله رب العالمين هذا أشرك الشرك الأكبر. أما الشرك الأصغر فالمقصود فيه الشرك الذي لا يخرج من الملة، وإنما يعدونه من أكبر الكبائر أو يأتي بعد الكبائر العظام، وهي مثل الحلف بغير الله أو التشريك مثلا، مثل قول الرجل ما شاء الله وشئت، أو قول الرجل لو أني فعلت كذا لكان كذا. وهذه إن شاء الله سيأتي مزيد تفصيل وبيان وإيضاح في كتاب التوحيد إن كتب الله لنا حياة. أما الشرك الخفي سيقولون هو يسير الرياء، يسير الرياء بمعنى أن الرياء إذا كان كبيرا فيكون شركا أكبر، هذا الذي قسمه ابن القيم رحمه الله تعالى والذي اعتمده أئمة الدعوة رحمة الله عليه. فيقولون يسير الرياء هو الشرك الخفي، وهو الذي حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام. هذه خلاصة الأصل الأول من الأصول الثلاثة الواجب على كل مسلم معرفتها وتعلمها والعمل بها. سيأتي إن شاء الله الأصل الثاني في الدرس القادم، ولعلنا إن يسر الله عز وجل نجمع الأصلين جميعا. أسأل الله تعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم على نبينا محمد. Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا شروع في الأصل الثاني من ثلاثة الأصول التي أسس المصنف رحمه الله تعالى رسالته عليه. وقد تكلمنا في دروس سابقة عن الأصل الأول، وهو معرفة الرب، وهو الإله المعبود، وهو الله جل جلاله. والأصل الثاني الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى هو معرفة دين الإسلام بالأدلة، معرفة دين الإسلام بالأدلة. وقد فسر أو عرف المصنف رحمه الله تعالى الإسلام بقوله: هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. الدين الإسلام، الإسلام أيها الإخوة، كما سبق وأن بينا، أنه الدين الذي ارتضاه الله عز وجل لعباده، ولم يرتضي لهم دينا سواه. والأدلة على ذلك في الكتاب والسنة ظاهرة. يقول تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. ويقول تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ونصوص السنة كذلك، والنصوص في السنة كذلك كثيرة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم أن الأنبياء أولاد علاه، أولاد علاه، أبيهم أبوهم واحد وأمهاتهم شتى، بمعنى أنهم جاءوا بالإسلام، جاءوا بالإسلام. والإسلام يطلق على معنيين: معنى عام ومعنى خاص. أما المعنى العام فهو الدين الذي بعث الله عز وجل به الأنبياء من لدن آدم عليه الصلاة والسلام، أبو البشر، على قول أن آدم نبي، أو من نوح عليه الصلاة والسلام على الصحيح أنه أول الأنبياء، إلى آخره محمد صلى الله عليه وسلم. بل إن الإسلام العام أوسع من هذا، فهو يشمل، أو الإسلام هو الذي خوطبت أو خوطب به جميع المخلوقات، جميع المخلوقات. والدليل على ذلك قول الله عز وجل: وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا أو كرها. هذا هو الإسلام العام. أما الإسلام الخاص فهو الذي فسره المصنف وعرفه بقوله رحمه الله تعالى: هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. هذا هو الإسلام الخاص. الاستسلام لله بالتوحيد. التوحيد مصدر وحد يوحد توحيدا، أي جعله واحدا. والتوحيد عندما يطلق ينصرف إلى ما جاء به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من الدعوة إلى الإيمان بأن الله عز وجل هو الخالق وهو الرب المعبود وهو المستحق للعبادة وحده سبحانه وتعالى. ولذلك أهل العلم يقسمون التوحيد إلى قسمين: توحيد في المعرفة والإثبات، وتوحيد في القصد والطلب. والإشكال الذي حصل بين الأنبياء وأقوامهم ليس في توحيد المعرفة والإثبات، لأنهم مؤمنون بأن الله عز وجل هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر الذي له الأمر، وإنما حصل الإشكال في توحيد القصد والطلب، وهو المسمى بتوحيد الإلهية بتوحيد العبادة. هذا هو الذي حصل فيه الإشكال، وقد ذكرنا الأدلة على ذلك من الكتاب والسنة في دروس سابقة، وأعتقد أن سردها فيه تطويل وخروج عن المقصود من شرط الأصل الثاني. إذن الاستسلام لله بالتوحيد، ومعنى الاستسلام هو الإذعان أو تمام الإذعان والصدور والقبول والقبول، كحال المستسلم لآخر. كذلك المستسلم لله عز وجل بهذا التوحيد هو المنقاد لله عز وجل والخاضع له والذليل بين يديه بهذا التوحيد، وهو إفراد الله عز وجل بالعباد، إفراد الله عز وجل بالعباد. وأيضا يشتمل أو يتضمن هذا الاستسلام الحب والذل والخضوع. فالمستسلم لله بالتوحيد إنما هو محب لله سبحانه وتعالى، مؤد هذه العبادة بدافع المحبة وبدافع الخوف والرجاء وبدافع الخوف، فكلها تتضمن معنى الاستسلام لله تعالى بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة. فالدين دين الإسلام أوامر ونواهي، أوامر ونواهي، وهذه هي من مكملات التوحيد، من مكملات التوحيد أن ينقاد العبد لله سبحانه وتعالى. هذا من معنى من معاني الإسلام أو من تفسير الإسلام، أن ينقاد له بالطاعة، بأن يوقع الطاعة كما أمر الله عز وجل، وأن يجتنب عن المعصية التي نهى الله عز وجل عنها. ثم قال: والبراءة من الشرك وأهله. ولعل عندكم في بعض النسخ والخلوص من الشرك وأهله، لكن النسخ المعتمدة وهي العبارة الصحيحة البراءة من الشرك وأهله كما قرأنا قبل قليل، لأن البراءة أدل على المراد لمعنى الإسلام من الخلوص، لأن الخلوص فيه معنى التخلص من الشرك فقط أو خروج عن الشرك، ولكن البراءة فيها التخلص من الشرك والتبرؤ من أهله. ولذلك اختلف العلماء في تفسير البراءة، وأصل البراءة هي البغض، وأصل البراءة هي البغض، وهي أن تبغض الشرك وأهل الشرك. والبراءة من الشرك لها آثار، منها مجانبة أهل الشرك في الاعتقاد وفي العمل وفي المسكن، مجانبة أهل الشرك في الاعتقاد وفي العمل وفي المسكن، هذا من معاني البراءة ومن معاني البغض في الله عز وجل. وأيضا يوجب على الموحد أن يبغض أهل الشرك بغضا في الله عز وجل، ومن حصل عنده نوع حب وميول لأهل الشرك فهذا يخرج على ما ذكرنا في درس سابق في تفسير التولي أو الموالاة. الموالاة بالمعنى العام قلنا تنقسم إلى قسمين: موالاة وتولي. فإذا كان حبه للشرك وأهله نابع من محبة ذات الشرك وحب انتصاره فهذا ليس بمسلم. أما إن كان لأجل الدنيا فهذا يسمى تولي، ومن هذا يسمى الموالاة عفوا، وذاك يسمى تولي. ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وأما النوع الثاني فمعناه فإذا كان لأجل الدنيا مثلا مع بغضه لأصل الشرك فهذا فيه نقص في إسلام ولا يخرج من الإسلام بخلاف التولي. ومن آثار البراءة من الشرك وأهله قتالهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا استوجب ذلك بالطرق المشروعة، إذا استوجب ذلك بالطرق المشروعة، وأيضا عدم مساكنته. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما صح عنه: أنا بريء من مسلم يقيم بين أظهر المشركين لا ترى ناراهما. فالنبي صلى الله عليه وسلم برئ من مسلم يقيم بين أظهر المشركين. وهذه مسألة الهجرة سيأتي إن شاء الله الحديث عنها في آخر الكتاب، وبيان المستثنيات من مسائل الهجرة بخصوص الضعفة وعدم المتمكنين. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى مراتب الإسلام، وقال: وهو على ثلاثة مراتب أو على ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان. هذه مراتب الدين أو مراتب الإسلام، وقد فسرها حديث عمر ابن الخطاب المشهور بحديث جبريل عند مسلم، وهو قول عمر رضي الله تعالى عنه: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. قال: صدق. فعجبنا له يسأله ويصدقه. فقال: فأخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. قال: صدق. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتي. قال: أن تجد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق. قال: فلبثت مليا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون من السائل؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمور دينكم. هنا الشاهد. فهذه الأشياء الثلاثة التي سألها جبريل النبي صلى الله عليه وسلم تدل على أن هذا هو الدين إذا أطلق، وهو يدلنا على الأعمال الظاهرة والباطن، على الأعمال الظاهرة والباطن. فبالنسبة لأركان الإسلام إنما هي الأمور الظاهرة، وبالنسبة لأركان الإيمان إنما هي الأمور الباطنة. ولذلك لا يصح ديانة من مسلم حتى يعتقد بأركان الإيمان الستة، لأن أركان الإيمان الستة هي مصححة لأركان الإسلام. وثمرة هذا القول، ثمرة هذا التفريق، أن الإنسان إذا لم يؤمن بأركان الإيمان الستة كان من جنس إيش؟ المنافقين. لماذا؟ لأن المنافقين يأتون بالأعمال الظاهرة، يصلون ويزكون ويصومون ويحجون. فالأركان الإيمان الستة تصحح أركان الإيمان، أركان الإسلام الخمس الله. هذه ديانة بين العبد وبين ربه، ولذلك أمر النفاق أمر خطير، ولم يكن أحد يعرف من أمر المنافقين إلا الله عز وجل عالم الغيب، فلا يطلع على غيبه أحدا إلا من ارتضى من الرسول، وقد أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم ببعض أسماء المنافقين، وقد ذكر ربنا عز وجل شيئا من صفاته في القرآن لا سيما في سورة براءة، المسمات بالمقشقشة وبالفاضحة